أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا Thank you. وأذنت لربها بسم الله الرحمن الرحيم. إنه كان في أهله المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين